أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما أحوجنا إلى التوبة؟ لو تأملنا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هذا الموضوع، موضوع التوبة، كان جزءا من حياته اليومية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جزء من حياته اليومية. ولهذا جاء في الصحيح أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة، ليس 10 ولا 20 ولا 30، 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ولو قلت لأحد الناس الآن: هل تبت إلى الله في هذا اليوم؟ لنظر إليك نظرة استغراب واستنكار، وقال: هل تتهمني بسوء؟ هل رأيتني أزني؟ أم هل رأيتني أكل الربا؟ أم هل رأيتني أترك الصلاة؟ وما علم هذا المسكين أن نبيه صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد يتوب إلى الله كم مرة؟ 100 مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل الأعجب من ذلك أنه في المجلس الواحد، مثل مجلسنا هذا، مجلس واحد، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة في المجلس الواحد، انتبه، ليس في اليوم. جاء في عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا، شوف الصحابة كيف كانوا يدققون حتى في شفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت رحيم. كل واحد منكم يسأل نفسه: كم مرة طبقت هذا الحديث في حياتي؟ أني أكون في مجلس من المجالس، أكون في مجلس من المجالس وأستغفر الله 100 مرة. سبحان الله. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. يقول الله سبحانه وتعالى ما يعذب هذا الإنسان إذا دائما الاستغفار على لسانه، أخذ من قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، ما يخاطب الكافرين، يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيش؟ لعلكم تفلحون. فالتوبة من أسباب الفلاح، من أسباب النجاة، من أسباب الفوز، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والغريب والعجيب، الغريب العجيب، أن بعض الناس يلعب عليه الشيطان، فإذا فعل ذنبا مثلا وقلت له: لماذا لا تستغفر الله؟ قال: أمس فعلت، يمكن بعد أفعله بعدين، ما أدري، الله أعلم. فما يصير أفعل الذنب ثم أتوب ثم أستغفر ثم أتوب ثم أفعل الذنب ثم. قال: جاء رجل الإمام الحسن البصري فقاله: ألا يستحي أحدنا من ربه يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ ماذا قال الإمام الحسن البصري؟ قال كلمة عجيبة، كلمة من ذهب، قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. يعني هذه أمنية الشيطان، هذا هدف الشيطان، أن يجعلك تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنك خلاص والله كما يقول بعض الناس، يقولك السالفة: خربانة خربانة، خلاص يا معود استمر على الذنب. لا لا، هذا ليس صحيح. بل أنت عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى، تتوب إلى الله، ترجع الله، هنا تقهر الشيطان، تدمر الشيطان، تحرق الشيطان. الشيطان لا يريدك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب توب إلى الله الآن واستغفر، هذا كنا نعود بعد على هذا الذنب بعد شهر، كنا أعرف. طيب أنت الآن توب إلى الله، لعلك تموت في هذه الأيام، تموت على توبة، تموت على توبة. فلهذا جاء في بعض الأحاديث، في حديث رواه أبي داود والترمذي وقال الحاكم منه على شرط مسلم، والحديث حسن، حسنه بعض العلماء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة حلوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف. ها؟ أنتم تعرفون توني مزحت من الكبائر. فأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة، وكما قال بعض السلف أصبحوا تائبين وامسوا تائبين، أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. ينبغي، لأن الإنسان قد يحرم من طاعات من عبادات بسبب ذنوبه ومعاصيه، فلهذا ينبغي علينا أن يكون هذا الموضوع موضوع التوبة جزء من حياتنا، ولا نعتقد أن التوبة هي خاصة فقط بأهل الفسق وأهل الفجور وأهل السجون. لا، التوبة يحتاجها كل مسلم، من أن تصبح إلى أن تمسي يحتاج أن تدرب لسانك، كما قال لقمان الحكيم لابنه قال يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائل. والإمام الحسن البصري أوصانا وصية، وصية ذهبية، قال أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم، موائد الطعام، وفي أسواقكم وفي طرقكم، حتى أنت في الطريق وأنت في السوق وأنت في العمل وأنت ها أكثر الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل مغفرة الله. فعود لسانك على الاستغفار، وانظر لنفسك أنك محتاج للتوبة، أنك مذنب، أنك مقصر، ها؟ لا تنظر نفسك نظرة الكمال، وأنا الحمد لله أفضل من غيري، والحمد لله أصلي وأقرأ القرآن وأقيم الليل وأصوم وأفعل وأفعل وعندي صدقات. لا، بل نحن بحاجة ماسة كل يوم إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستغفر الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين.